بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وفي الباب عن أبي هريرة قال الإمام الترمذي رحمه الله: حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق وعبد الله بن شقيق العقيلي، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر. هذا الحديث اشتمل على مشروعية إيقاع الصلاة في غير وقتها، وذلك أن الجمع بين الصلاتين يستلزم إما أن تقدم الأولى إما أن تقدم الصلاة الثانية وتجعلها في وقت الأولى، أو يكون الأمر بالعكس. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على هذا المعنى والذي يتعلق بمواقيت الصلوات، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع، لأن الأحاديث التي تقدمت معه كلها تدل دلالة واضحة على أن المسلم لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها ويقدمها على الوقت الذي سمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعتبر من أهم الأحاديث التي تعلقت بمواقيت الصلاة، وقد وقع فيه نزاع كبير بين العلماء قديما وحديثا، ولذلك اضطربت أقوال العلماء رحمهم الله واختلفت وتباينت في مسألة العمل بهذا الحديث، هل هذا الحديث محكم أو منسوخ؟ وإذا كان الحديث محكما فهل يدل على جواز إيقاع الصلاة في غير وقتها، أعني أن يجمع بالتقديم أو التأخير، سواء كان معذورا أو غير معذور، أم أنه يوجب العمل على صورة خاصة عند وجود الأعذار، كمن يكون في شغل عام أو شغل خاص، أم أن هذا الحديث محمول على عذر المرض؟ بجميع هذه الأقوال قال طائفة من السلف والخلف رحمهم الله وجمهور الأئمة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وهو مذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على أن هذا الحديث ليس على ظاهره. واختلفت أجودة العلماء رحمهم الله عن هذا الحديث. وقبل بيان هذه الأجودة التي ذكرها العلماء يحسن التنبيه على وجه الإشكال، وذلك أن الشريعة أجازت للمسلم أن يجمع بين الصلاتين في السفر، وذلك صريح من الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث معاذ بن جبل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس صلى أخر الظهر إلى وقت العصر فصلاهما معا، وإذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب إلى وقت العشاء فصلاهما معا، وكان إذا ارتحل بعد أن تزول الشمس صلى الظهر والعصر معا، وإذا ارتحل بعد أن تغرب الشمس فصلى المغرب والعشاء معا. وهذا الحديث أصله في الصحيح كما ذكرنا. وقد قال جمهور العلماء رحمهم الله بمشروعية الجمع، إلا أن هناك نوعا خاصا من الجمع وهو الذي يسمى بجمع النسك، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وذلك في عرفات، وجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وذلك بالمشعر الحرام، حيث أخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء فدخلها صلوات الله وسلامه عليه بعد دخول وقت العشاء فجمع بينهما. وهذا الجمع الذي يسمى بجمع النسك قد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيته والقول به، ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله في اعتباره. ولذلك ثبت في الصحيحين عن حد من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة في غير وقتها إلا صلاتين، وذكر هذين الجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وكذلك ليلة جمع. وأما جمع السفر ففيه خلاف مشهور بين جمهور العلماء وفقهاء الحنفية رحمة الله على الجميع، حيث أجاز الأولون ومنع الآخرون. والصحيح مذهب الجمهور كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فإذا تبين هذا فإن الجمع بين الصلاتين مخالف في الأصل نصوص الكتاب والسنة، وذلك أن نصوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن الصلوات الخمس لكل صلاة بداية ونهاية، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت معنا كحديث ابن عمر وحديث أنس بن مالك وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكلها في مواقيت الصلاة بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية وقت الصلاة ونهاية وقت الصلاة، وألزم الأمة بذلك. فقال للأعرابي حينما سأله عن وقت الصلاة صل معنا هذين، فصلى في يومين متتابعين صلوات الله وسلامه عليه. أوقع الصلاة في اليوم الأول في أول وقتها، وأوقعها في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال أين السائل؟ قال نعم يا رسول الله. قال الوقت ما بين هذين، وفي الصحيح ما بين هذين وقت. فدل هذا على أن الأصل أنه يجب على المسلم أن يتقيد بهذه المواقيت، لقوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد أوجب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الظهر ما لم يصر ظل كل شيء مثله، وأن نصلي العصر ما لم تصفر الشمس. فهذا يدل على أنه لا يجوز تأخير الظهر عن وقتها، ولا يجوز تقديم العصر عن وقتها، وكذلك الحال في المغرب والعشاء. فإذا قلنا بحديث ابن عباس الذي معنا وأخذنا بظاهر هذا الحديث، فإنه يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات الأربع، أعني صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، صلى الظهر مع العصر في وقت واحد، وصلى المغرب مع العشاء في وقت واحد. فإذا أخذنا بظاهر هذا الحديث فمعناه أن الصلوات لها ثلاثة أوقات، فنصلي الظهر مع العصر مع العصر بدون عذر، ونصلي المغرب مع العشاء بدون عذر، ثم نصلي الفجر وحدها. وهذا إشكال كبير، وهو مصادم للنصوص الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ بظاهر هذا الحديث وقال أصلي الظهر مع العصر وأجمع المغرب مع العشاء سواء وجد العذر أو لم يوجد، فمعناه أنه يعمل بحديث ويترك الأحاديث الأخر. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عن هذا الحديث، وذلك على أقوال متعددة. ومن أشهر أجوبة السلف والعلماء رحمهم الله أجوبة منها أنهم قالوا إن هذا الحديث محمول على عذر المرض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لوجود عذر المرض. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما إنما قال من غير خوف ولا سفر، وفي حديثنا من غير خوف ولا مطر، قالوا فلم يذكر المرض، والمرض عند هؤلاء يعتبر عذرا موجبا للجمع. وبهذا الجواب قال بعض أئمة السلف كالإمام أحمد رحمة الله عليه، وقال به بعض أصحاب الشافعي، وقواه الإمام النووي رحمة الله على الجميع. إلا أن هذا الجواب يشكل عليه أمور: أولا أن جمع المريض ظاهر النصوص تدل على عدم مشروعية الجمع بعذر المرض، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته اشتد عليه المرض، وكان يغشى عليه صلوات الله وسلامه عليه في مرض موته، ومع ذلك لم يحفظ عنه في حديث صحيح أنه جمع بين الصلاتين. والحال يقتضي أن يبين ذلك لوجود حاجته وتشريعا لأمته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم المرأة المستحاضة كيف تصلي الصلوات الخمس، ومع ذلك ثبت عنه في الحديث الذي تقدم معنا في المستحاضة والذي حسنه الإمام البخاري وغيره من أئمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة: فإن قويت على أن تؤخر الظهر ثم تصلي فتصلي العصر، وتؤخر المغرب ثم تصلي العشاء. وهذا هو الذي يسمى بالجمع الصوري. فلو كان المرض عذرا للمصلي لأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين. ولا شك أن الاستحاضة نوع من المرض، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يعتبر من الأعراض وأنه من الأعذار الكبيرة، ولذلك خفف عن المرأة المستحاضة في شرط صحة الصلاة وهو الطهارة. فلو كان الجمع مشروعا لعذر المرض لبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستحاضة المريضة أشد حاجة وأعظم ضررا، ولذلك لا يمكننا أن نقول بأن المرض يعتبر عذرا موجبا للجمع، لأنه لو كان موجبا للجمع لأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفف عنها كما بينا فيما سبق. ونظرا لذلك فإن هذا الجواب مرجوح. أما الجواب الثاني فقالوا إن جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر محمول على جمعه حال السفر. والجمع في السفر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول جد المسير، وهو الذي يسمى بجمع ظهر السيف، كأن يكون الإنسان مستعجلا في السفر وهو على ظهر الركوب، فإنه يجمع بين الصلاتين لوجود الحاجة الماسة للجمع، كرجل سافر بين مدينتين واحتاج أن يكسب الوقت فأذن عليه أذان الظهر وقد خرج من مدينته فيصلي الظهر والعصر حتى لا يحتاج إلى النزول في وقت العصر، وهكذا الحال لو أذن عليه الأذان وهو على ظهر السرير، فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر، وكذلك الحال بالنسبة للعشاء. فالمراد بهذا أن يكون الجمع حال السفر، أي حال وجود حال وجود الحاجة إلى كسب الوقت في السفر. وأما النوع الثاني من الجمع في السفر وهو أن يكون الإنسان نازلا في المدينة التي سافر لها، كأن ينزل فيها يوما أو يومين أو نحو ذلك مما هو دون زمان حكم الإقامة وهو أربعة أيام على الصحيح. فمن نزل في المدينة يوما أو يومين فهل يجوز له أن يجمع حال إقامته في المدينة؟ للعلماء في هذه المسألة وجهان، فقال أصحاب القول القائل بالجواز: إن حديث ابن عباس الذي معنا محمول على الجمع حال السفر، أي حال نزولك في المدينة مقيما بها دون إقامة توجب الإتمام. قالوا: والدليل على ذلك ما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهذا السفر في سفر تبوك. ففي غزوة تبوك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض العيون، وذلك أنه نزل بتبوك، وكانت تبوك في القديم ما أن ينزله المسافرون، فنزل صلى الله عليه وسلم بتبوك ثم أرسل العيون تأتيه بالأخبار هل خرج بنو الأصفر أو لم يخرجوا، فجلس ينتظر العيون، وكان حاله حال السفر. فجمع صلى الله عليه وسلم بتبوك، وحكمه حكم المقيم، أي كأنه على غير لأنه على غير الظهر، فلذلك جمع بين الصلاتين وكأنه في حكم المقيم. فعبر ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا الجمع بأنه من غير خوف ولا مطر ومن غير خوف ولا سفر، لأن السفر الذي يشرع فيه الجمع، والذي قال جماهير العلماء القائلون بجواز الجمع في السفر بجواز الجمع فيه إنما هو حال الركوب. وأما إذا نزل المسافر في المواضع فإن الأمر فيه أشد، لأن فيه شبهة من المقيم. فعبر ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الجمع، وهذا القول قوي، ولذلك جاء في حديث ولذلك انتصر له بعض العلماء رحمهم الله، ولا يشكل على ذلك قوله ولا سفر، لأن المراد بالسفر أن يكون على ظهر السير، أما أن تجمع بين الصلاتين وأنت جالس في مدينتك التي سافرت إليها فهذا أشبه ما يكون من غير سفر ولا خوف ولا مطر. الوجه الثالث من الجواب وهو أقواها الجواب الثالث وهو أقوى الأجوبة إن شاء الله تعالى، أن المراد بالجمع بين الصلاتين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا أن المراد به أنه أخر صلاة الظهر إلى وقت إلى قريب من وقت العصر، فصلى الظهر، فلما سلم من صلاة الظهر دخل وقت العصر فأقام للعصر فصلاها، فهذا يسمى بالجمع الصوري. ولذلك يقول العلماء إنه جمع فعل لا جمع وقت، فهذا النوع من الجمع يسمى بجمع الفعل لا بجمع الوقت، أي أن صورته صورة جمع، والواقع أن الصلاتين كل منهما قد وقع كل منهما في وقته المعتبر. وهذا الجواب قد مال له طائفة من العلماء المحققين من فقهاء المذاهب الأربعة رحمة الله على الجميع، واختاره الإمام الطحاوي وإمام الحرمين، وانتصر له الشوكاني ورحمة الله على الجميع. وتوضيح ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه في حديث النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر إلى وقت العصر، أخر الظهر فصلى ثم صلى العصر، وأخر المغرب إلى قريب، أخر المغرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. فهذا الحديث في رواية النسائي حديث صريح صحيح يدل دلالة واضحة على مشروعية الجمع الصوري. وهذا الحديث يعتبره العلماء بمثابة المبين لمجمل حديث ابن عباس الذي معنا. والقاعدة في الأصول أنه إذا ورد حديثان أحدهما فيه نوع إجمال والآخر فيه بيان وتفسير، وقد وردا عن صحابي واحد، فإن الأولى أن يحمل المجمل على المبين المفسر. فحديث ابن عباس عند النسائي قد فسر هذا الجمع، وقد بين ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الصورة لا في الحقيقة والحكم. ولذلك نقول إن حديث ابن عباس الذي معنا محمول على ذلك الحديث الذي ذكرنا. والقاعدة في الأصول أيضا أنه إذا كان الحديث مترددا بين وجهين أو وجوه، وهذه الوجوه بعضها مصادم لنصوص صحيحة صريحة، وبعضها متفق مع غيرها، فيقدم المتفق على المعارض المخالف. وتوضيح ذلك أننا لو أخذنا بحديث ابن عباس على ظاهره فمعنى ذلك أن نصادم الأحاديث الأخرى الصحيحة الصريحة، وأما إذا حملناه على الجمع الصوري فإنه لا تعارض حينئذ، ويكون تشريعا مستقلا قد جاء ببيان حكم لأهل الآذار، كرجل أصابه عذر أوجب له أن يؤخر الصلاة، كأن يكون في عذر يختص به في أهله أو نحو ذلك، فيحتاج إلى أن يؤخر الظهر إلى قريب من وقت العصر فحينئذ يؤخر. وعلى هذا الوجه تستقيم الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الثاني على رجحان هذا الوجه فإن أبا الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله وصاحب ابن عباس والذي روى الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن هذا الحديث، وقد روى ذلك مسلم في صحيحه، قيل له لعله أراد أن يؤخر الظهر إذ ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء، ظن ذلك وأثبته. والقاعدة أن الراوي مقدم على غيره في تفسير معنى الرواية، فأصحاب ابن عباس رضي الله عنهما أعلم بفقهه وروايته، ومن هنا تستقيم النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز هذا النوع من الجمع كما في حديث المستحاضة. وبناء على ذلك نقول حديث ابن عباس رضي الله عنهما نقبله ولا نرده، ونعمل به ولا نجحده، وذلك أنه محمول على الجمع الصوري، لأن الرواية في سنن النسائي فسرت وبينت وأوضحت، ولذلك وجب العمل بهذه الرواية وتقديم هذا الوجه لما فيه من الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى. وإذا ثبت أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا محمول على الجمع الصوري، فالجواب متى يشرع للمسلم أن يعمل بهذا النوع من الجمع؟ والجواب أنه إذا وجدت الحاجة إلى تأخير صلاة الظهر وصلاة المغرب، كأن يكون الإنسان في شغل أو يكون عنده عذر كإسعاف المريض أو نحو ذلك، فإنه يجوز له أن يؤخر صلاة الظهر إلى قريب من صلاة العصر، ثم يصلي صلاة الظهر ويدخل عليه وقت العصر فيصليها. وقد جاء في حديث ابن عباس الذي معنا لما قيل بابن عباس رضي الله عنهما ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أراد أن لا يحرج أمته، وهذه الجملة لا تعارض الجمع الصوري، وذلك أن قوله أراد أن لا يحرج أمته لا إشكال فيه، وتوضيح ذلك أن الناس كانوا يصلون الظهر فإذا صلوا الظهر رجعوا إلى منازلهم، ثم أذن بلال بالصلاة فرجعوا مرة ثانية إلى صلاة العصر، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وهكذا الحال في المغرب والعشاء. فإذا أخر صلاة الظهر إلى قريب من وقت العصر وأذن للظهر وانطلقوا للظهر وصلوها، ثم دخل وقت العصر فصلاها صلى الله عليه وسلم، فقد أسقط الحرج والتعب عنهم، لأنهم سيذهبون إلى بيوتهم ويعودون، فأسقط عنهم عناء الذهاب والرجوع، وهذا نوع من الحرج والمشقة، ولذلك أسقطه صلوات الله وسلامه عليه، وقد بعثه الله رحمة مهداة ونعمة مسلاة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه رحمة من الله وتيسير على عباد الله، فهذه الجملة لا تعارض ما ذكرناه من الجمع الصوري، ومن تأمل ذلك في الجماعات وجده جليا واضحا، وذلك أنهم يتكلفون الذهاب والرجوع خاصة في أزمنة الصيف والبرد، إذا اشتد الشتاء والصيف فإنهم يتكلفون الذهاب والرجوع. وأما في صلاة المغرب والعشاء فإن الأمر كان يكون أشق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا إذا أذن المغرب كانوا في غاية التعب والنصب، حيث كانوا عمال أنفسهم كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلا يأتي وقت المغرب إلا وهم في غاية من الجهد والمشقة والتعب والنصب، فخفف عنهم بالجمع بين المغرب والعشاء بذهاب واحد ورجوع واحد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الصواب وأن يحسن لنا الخاتمة والمآب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره. والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. هذا الحديث كما ذكر الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة حديث ضعيف، وقد ضعف الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهم رحمة الله عليهم الرحبي، وهو الذي ذكر المصنف أبو علي حسين بن قيس الرحبي بن رحبة بن زرعة، وهو ضعيف الرواية، وقد أنكره الإمام البخاري رحمه الله برحمته الواسعة. وقوله من جمع بين الصلاتين من غير عذر، الجمع بين الصلاتين إما أن يكون لعذر السفر أو يكون لعذر المطر، وأما عذر المرض ففيه خلاف مشهور، وسيأتي إن شاء الله بيان مسائل الجمع في السفر والمطر والمرض، وذلك في باب الجمع بين الصلاتين، ولذلك سنؤخر الكلام على أذار الجمع في موضعها إن شاء الله تعالى عند بيان أحكام صلاة المسافر. وقوله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الكبائر والقسم الثاني الصغائر. أما الدليل على هذا التقسيم فقوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله وعد بتكفير السيئات باجتناب الكبائر الموبقات، فدل على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فدل هذا الحديث على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، وأن الكبائر تنقسم إلى قسمين أكبر الكبائر وكبائر. ومن هنا قال جمهور السلف والخلف رحمهم الله من أهل السنة والجماعة بانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، وخالف في ذلك بعض العلماء رحمهم الله. وإذا ثبت أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر فالسؤال ما هو الفرق بين الكبائر والصغائر؟ اختلفت عبارات العلماء في التفريق بين الكبائر والصغائر، فقال بعض العلماء الكبيرة كل ما وردت عليه عقوبة أو حد في الدنيا، فيشمل ذلك شرب المسكرات والزنا والقذف ونحو ذلك من الذنوب التي وعد الله عليها بالعقوبة والحدود في الدنيا. وهذا القول مرجوح، وذلك لأن هناك كبائر لم يرد بها فيها عقوبة وحد في الدنيا. وقال بعض العلماء إن الكبائر كل ذنب وردت عليه عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، فيشمل ذلك الحدود في الدنيا كالسرقات والقتل ونحوهما، وكذلك يشمل عقوبة الآخرة كأكل مال اليتيم، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قالوا فهذه عقوبة في الآخرة، فيعتبر عطل مال اليتيم من الكبائر من هذا الوجه. وقال طائفة من العلماء إن الكبيرة كل شيء سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كبيرة، أو ورد عليه الوعيد بذنب، الوعيد بحد أو عقوبة أو غضب أو لعن أو نحو ذلك كنفي إيمان. وهذا القول مأثور عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وكذلك قال به جمع من أئمة السلف كالإمام أحمد والإمام ابن حزم ونحو ذلك من العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. وبناء على ذلك فالكبيرة كل ذنب توعد الله عليه بحد أو عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، أو ورد الوعيد عليه بنفي الإيمان أو الغضب أو اللعنة أو نحو ذلك من العقوبات. وهذا الضابط من أجمع الضوابط وأحسنها وأرجحها، ولذلك يعتبر أقوى الأقوال في هذه المسألة. والكبيرة تكون بين الإنسان وبين الله، وتكون بينه وبين العباد. فالكبيرة بين العبد وبين ربه كسب الدين والعياذ بالله والاستهزاء بشرائع الإسلام والتهكم بأنبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. وذلك أن الاستهزاء بالدين استهزاء بمن شرعه، والتهكم بالدين وبأنبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين استخفاف بعظمة الله، واستخفاف بمن أرسلهم وبعثهم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وتكون الكبيرة بين العبد والعبد كقذف المحصنات، ففيه لعنة الدنيا والآخرة، وفيه غضب الله وسخطه الموجب لعقوبة الدنيا والآخرة. وفي حكم قذف المحصنات قذف الناس في عقائدهم ونبذهم، كذلك فيما يكون عليه فيما يكونون عليه من دينهم إذا كانوا مستقيمين على المنهج السوي، فيتهمون بالباطل وبالأمور التي لا أصل لها. فهذا من أعظم ما يكون في أذية المسلم لأخيه المسلم، لأن قذف المحصنات يتعلق بالعرض، فكيف بقذفه في دينه وعقيدته؟ فالأمر أعظم وأشد ما لم يكن الإنسان على بينة وبصيرة من أمره. ولذلك توعد الله من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات بلعنة الدنيا والآخرة، وتوعده بفضيحة الآخرة يوم يشهد عليه لسانه ويده ورجله بما كان يكتسبه ويقوله. فأعظم ما يكون من الكبائر أن يؤذي المسلم أخاه في دينه وفي عقيدته، وكذلك يكون إيذاء المسلم لأخيه المسلم بالسب والشتم ونحو ذلك من الكبائر العظيمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما خطب في حجة الوداع قال صلوات الله وسلامه عليه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فعظم العرض وجعله مع الدم، فأذية المسلم في ماله أو دمه أو عرضه كل ذلك يعتبر من كبائر الذنوب. فالمقصود أن الكبيرة من أعظم الذنوب وأشدها. وقد قسم الله الذنوب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول يوجب الخروج من الدين،

ولذلك سقط الحرج أيضا من هذا الوجه، فيؤذن للأولى ثم تصلى ثم تقام الثانية وتصلى. وقال بعض العلماء يؤذن للصلاتين ويقيم، وهو وجه عند العلماء رحمهم الله، والأمر في ذلك واسع، فمن أذن أذانين فله وجه من الأصل، ومن أذن أذانا واحدا فله وجه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الجمع يستلزم القصر وذلك في الجمع الحقيقي؟ أثابكم الله. الجمع الحقيقي لا يكون إلا مع القصر، إلا ما كان من جمع المطر، فجمع المطر وفي حديث جمعه عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء وسيأتي إن شاء الله بيانه، هذا مستثنى لا يستلزم القصر، لأنك تجمع بين العشاء والمغرب، والعشاء أربعا والمغرب ثلاث، وعلى هذا يقولون لا يستلزم القصر ويستثنى من الأصل الذي ذكرناه من كون الجمع يكون مع القصر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يشترط في القصر أن يستحضر نية القصر؟ أثابكم الله. العلماء رحمهم الله يقولون إن المسافر في الأصل وجبت عليه ركعتان، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. أقرت في السفر معناه قالوا إذن الأصل أن يصلي ركعتين، فلو جاء ودخل وراء إمام يقصر الصلاة ولم ينوي القصر ودخل وراءه وصلى أجزأه ذلك، لأن الأصل وهو مسافر أن يصلي ركعتين، وبناء على ذلك لا يشترطون النية من هذا الوجه، والحديث الصريح في أن الأصل فيه أن يكون مسافرا. قالوا ومن هذا لو أنك صليت وراء إمام تظنه مسافرا فنويت القصر ثم إذا به يتم يجوز لك أن تنشئ النية بالإتمام، فإن الزيادة ليست كالانتقاص بخلاف ما إذا دخل وهو ينوي الإتمام والإمام قاصر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل القصر للمسافر واجب عليه أم له أن يتم؟ أثابكم الله. القصر للمسافر سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي للمسلم أن يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل وأكمل وأتم، ولا يتم الإنسان إذا كان مسافرا إلا وراء إمام يتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مضت السنة أن المسافر يتم خلف المقيم، وأما إذا وجد الموجب كأن يصلي المسافر بقوم حاضرين ويخشى أنه لو صلى ركعتين يلتبس على الناس أمرهم وأنهم يلغطون أو يكون هناك عدد كبير من العوام يشوشون أو يحدث لهم لبس، فحينئذ يتم، لأنه إذا أتم الصلاة فالإتمام جائز، وحينئذ إذا أتم على هذا الجواز حفظا للناس صلاتهم وحفظا للناس خشوعهم وحفظا للناس طمأنينتهم وحفظا للناس أركانهم، فلربما سلم وراءه المقيم من ركعتين وجلس، ولربما صلى وراءه الساهي والغافل فسلم بتسليمه، ولربما لغط فقال الصلاة ناقصة، ولربما حدث التشويش، فهذا يسمى عند العلماء بفقه الإمامة، فينبغي للإمام أن يكون عنده فقه وإلمام بالناس، فإذا كان مع طلاب علم أو مع مسجد فيه عدد يستطيع أن ينبههم قبل الصلاة ويقول إني مسافر وسأصلي ركعتين فإذا سلمت فأتم، فحينئذ لا إشكال، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فإنه لما صلى الركعتين قال: إن أتم الصلاة فإنا قوم سفر، وهي الرواية الصحيحة غير الرواية الضعيفة التي في حجة الوداع. فالشاهد من هذا أنه إذا كان المسافر يصلي فإنه يقصر الصلاة، إلا إذا صلى وراء إمام يتم فإنه يتم، وإذا كان إماما وخشي على الناس أن تلتبس عليهم صلاتهم أو يحدث التشويش أو يحدث اللغط أو تحدث الفتنة فإنه يتم الصلاة بهم، والله يأجره على هذا الإتمام، وقد أتم من هو خير منا، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف يكون الجمع يوم الجمعة بين صلاة الجمعة والعصر؟ أثابكم الله. هذه مسألة خلافية، مسائل الجمع يفضل لو تأخر إلى باب الجمع، إن شاء الله سيأتي بحثها وبيانها.

لنا مليك محسن إلينا من نحن لولا فضله علينا. تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه، سبحان من ذلت له الأشراف، وأكرم من يرجى ومن يخاف. ليس له عندنا من حاجة، كل هذا الذي نفعله من التوبة والإنابة والمغفرة لنا. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت ربنا وإلهنا، لك الحمد على عظيم رحمتك وعظيم لطفك ومنك وكرمك. ولربما جلس العبد لحظة وهو مثقل بالذنوب والسيئات والخطايا، يجلس لحظة واحدة خاليا فيها بربه فيريق دمعة من خشية الله جل جلاله، فيحط الله عنها ذنوب العمر. إي والله إنه لكريم وحليم رحيم، والله جل جلاله مع هذا كله أغنى ما يكون عنا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يعمنا بمغفرته، وأن يتجاوز عنا وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من ذنب يسلب النعم ويوجب النقم، ونسألك اللهم أن تعفو عنا، أنت أهل الفضل والكرم. الله فضيلة الشيخ، من أدرج طواف الوداع تحت الإفاضة ثم سعى، ألا يشكل عليه أنه لم يجعل آخر عهده بالبيت طوافا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة للحاج أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر، وينبغي على الناس أن يلتزموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي على طلاب العلم أن ينبهوهم على هذه السنة، وأن يشهدوا إمامهم على ذلك، وأن يبينوا لهم أن في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه الخير الكثير. وما تغرب الإنسان عن بلده ووطنه ويستكثر هذه الخطى من الطواف مع ما فيها من الرحمات والبركات والمغفرات والدعوات المستجابات، هذا خير كثير لا ينبغي للمسلم أن يفوته، وفضل عظيم لا ينبغي أن يزهد فيه. فالسنة الحرص على طواف الإفاضة يوم النحر والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بقبول حجه من حج كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يقال أن هناك زحام أو غير زحام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال فيه، ونحن بحمد الله نطوف يوم النحر ونرى ما نرى، والأمر بإذن الله لمن استيسره من الله أن الله ييسر له. المنبغي على الناس أن يحرصوا على السنة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان اليوم الثالث يطوف في يوم النحر ويسعى، إذا لم يكن سعى قبل يوم عرفة، فيطوف ويسعى تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة وهذا هو الأفضل والأكمل. وأما إذا كانت المرأة حائضا فلم تطف يوم النحر ثم طهرت في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، ثم أرادت الخروج فطافت طواف الإفاضة ثم خرجت ونوت تحته طواف الوداع، فإنه يجزئها، ويندرج حينئذ طواف الوداع تحت طواف الإفاضة، لأن مقصود الشرع يتحقق بهذا الاندراج. ووجه ذلك أن الله فرض على من حج إلى بيته الحرام أن يطوف طواف الإفاضة، وهو طواف الركن الذي أجمع العلماء على أنه ركن من أركان الحج، وأنه هو المعني بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فينوي الركن أولا ولا ينوي طواف الوداع، إنما ينوي أولا الركن ويجعل طواف الوداع تحت الركن ولا يجعل الركن تحت طواف الوداع، فينوي أولا طواف الركن هو طواف الإفاضة ثم ينوي تحته طواف الوداع، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد صار آخر عهده بالبيت طوافا. لكن إن سعى بعد الطواف فللعلماء وجهان في مسألة العمرة، فعند من يقول إن العمرة لا بد لها من طواف وداع، قال جماهير العلماء القائلون بأن العمرة لا بد لها من طواف وداع، قالوا إنه إذا طاف وسعى وصدر مباشرة لا وداع عليه، فكأنهم جعلوا السعي بعد الطواف لا يسقط الطواف، وبناء على هذا القول يخفف فيه ويتخرج عليه القول الذي يقول إن طاف وسعى ومضى مباشرة فإنه لا يلزمه أن يعيد طواف الوداع مرة ثانية، وقال بعض العلماء في مسألة الحج خصوص النص: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. وهذا قد جعل آخر عهده بالبيت أن يسعى بين الصفا والمروة، أن آخر عهده السعي بين الصفا والمروة، فلا ينطبق عليه الحديث فيلزم بالإعادة، فالثاني أحوط والأول له وجهه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين الناس والجاهل في فعل محظورات الإحرام؟ أثابكم الله. الجاهل، الجهل عذر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قبل استقرار الشرع، وأما بعد أن استقرت الشريعة وخاصة في هذا الزمان حيث توفر العلماء وتوفر المفتون بحمد الله عز وجل وطبعت الكتب، وقل أن تأتي مناسبة الحج إلا وجدت الوسائل المختلفة المتنوعة ينشر فيها ويبين للناس، وهذه نعمة من الله، وأسأل الله العظيم أن يبقيها وأن يبارك فيها وأن يجزي من كان سببا فيها كل خير، لأن توجيه الناس للخير أمر عظيم خاصة في هذا الركن العظيم من أركان الدين. فأي عذر، أي عذر بالجهل، والرجل يستطيع أن يسأل العلماء قبل أن يعتمر ويحج، يأتي بنفسه ويحج كما يشاء ويعتمر كما يشاء ثم يقول إني جاهل، فأي عذر بالجهل ما دام أن العلماء متواجدين، أن العلماء متواجدون والأئمة موجودون وبإمكانه أن يسأل ويستفتي ومع ذلك يقول أنا جاهل. فالذي يظهر أن مثل هذا لا يعتبر عذرا، إنما هو تقصير، والقاعدة أن المقصر ملزم بتقصيره، ولا أرى لمثل هذا عذر. وقد ثبت جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سئل فقيل يا رسول الله ما يلبس المحرم، وقد وقع هذا كما في رواية الدارقطني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى الميقات. قال بعض العلماء فيه دليل على أنه يجب على من أراد الحج أن يسأل عن أحكامه قبل أن يفعله، وقد أجمع العلماء على أن العلم فرض عين على من أراد أن يتلبس بالعبادة قبل أن يتلبس بها، فمثل هذا تقصير وتفريط وتضييع، ولذلك يأتي ويطوف كما يشاء ويسعى كما يشاء ويفعل أفعال الحج كما يشاء ثم يقول إني جاهل. ولو سأل ولربما يقع هذا الخطأ في أمور واضحة وأركان بينة، فمثل هذا مقصر وليس بعذر، ولذلك يلزم بعاقبة تقصيره. وأما الناس فإن النسيان عذر في المحظورات بشرط أن تكون من جنس ما يمكن التدارك فيه كالطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، فإن هذه محظورات يمكن تداركها، لأنه إذا تطيب غسل الطيب، وإذا غطى رأسه أزال الغطاء، وإذا لبس المخيط نزعه، فهذه يمكن فيها تدارك الأثر. وأما إذا كانت من جنس ما لا يمكن فيه التدارك كتقليم الأظفار فإنه لا يمكن أن يعيد الظفرة، وكالجماع حيث لا يمكنه أن يرد شهوته، وكذلك قتل الصيد حيث لا يمكنه إحياء ما قتل، فهذه يلزم فيها بالضمان، يستوي خطأها ونسيانها وعمدها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.